ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حديث المفلس لما قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم ولا دينار له؟ قال لا لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بجبال كالحسنات. تعرف ماذا يعني كجبال كالحسنات؟ يعني ما ترك ركعة، يعني ما ترك صدقة. تخيل معي كلمة جبال كالحسنات، أي أنه لم يترك باب للخير إلا قد دقه. لكن لا لا، هناك مصيبة، هناك عائق، هناك حدود نحن تعديناها. القضية ليست هنا فيما بينك وما بين الله، بسجودك بصيامك يغفر، لكن فيما بينك وبين أخيك. حينما يكون أخوك معك في عمارة واحدة، في بيت واحد، في بناية واحدة، وأنت لا تكلمه، أليست هذه مصيبة المصائب؟ ونحن نعلم أن الأعمال تعرض وترفع إلى الله ليلة الاثنين والخميس، فيغفر لخلق الله من عباده المسلمين إلا لمتشاحنين، إلا لمتشاحنين. فالقضية إذن ليست قضية سجود وركوع كما يظن البعض. القضية عظيمة، القضية غفلنا عنها. يأتي وقد سب هذا، وقد شتم هذا، وقد قذف هذا. والله ربما الواحد منا إذا أراد أن يجلس في ونسة لمدة نص ساعة، كم يسب، كم يشتم، كم يغتاب، كم ينم، كم يقذف من الرجال ومن النساء. يأتي وقد سب هذا، وشتم هذا، وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته إلى حسناته إلى آخر الحديث، ثم يطرح في النار. إذن القضية قضية جنة وقضية نار. إذن هذا الدين عظيم، هذا الدين راعى أحاسيس ومشاعر الناس، هذا الدين لم يترك لعباد الله أن يتنافسوا في الطاعة ثم يتصارعون في حلبة فيما بينهم البين على المال أو على غلغ. لا لا، هذا الدين راعى مشاعري ومشاعرك، هذا الدين راعى أحاسيسي وأحاسيسك. والله لا يؤمن أحدكم، انظر، القضية ليست قضية والله لا يسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى هذه القضية العظيمة. في حديث آخر، ما آمن من بات شبعان وجاره جائع، حتى أنه راعى القضايا الإنسانية. يعني أنت وأنا نفي عنا الإيمان لدرجة أنني أنا نائم شبعان وجاري اللي في الشقة اللي جنبي جائع، وجاري اللي معاي في العمارة جائع، وجاري اللي بجوار بيتي جائع. ينفى عني الإيمان؟ ينفى عني الإيمان؟ القضية خطيرة، والقضية أخطر مما نتصور، والقضية أعظم مما تتصور، ولهذا وجب الحديث فيها. نحن لم نكن كذلك، ولم تكن شعوبنا كذلك، ولم تكن أمتنا كذلك. كانت الشعوب قبل سنوات من الآن تقدر قيمة الجار، تقدر قيمة الصاحب، تقدر قيمة القريب. اليوم يقال في زماننا لا تقرب الأقارب، الأقارب عقارب. اليوم يقولون فتش عن جارك قبل دارك. واليوم ربما نعيش في عمارة واحدة أنا لا أعرف من الذي بجنبي، وربما نعيش في حي واحد، في حي واحد لا أعرف من الذي يسكن بجانبي، ولا الذي بعده، ولا الذي بعده. هذه المقاييس التي تغيرت في زماننا لابد من علاجها. لأننا نحن لن نعود إلى زمن السعادة، ونحن لن نعود إلى القمة إلا إذا أصلح ما بيننا وما بيننا البعض. قضية أن ننادي في الناس الرجوع إلى الله، رجوع الناس إلى الله بأصحابهم، رجوع الناس إلى الله بقلوبهم، لكن مصيبة أن يرجع الناس إلى الله ثم يعود من رجوعهم يظلم بعضهم البعض ويبطش بعضهم البعض، ويتقاتل الواحد منا مع صاحبه على درهم واحد. فرقت بيننا الدنيا، وفرق بيننا الأزواج، وفرق بيننا الأبناء، وربما الحياة غيرت كثير من القلوب.